أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: نعم، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور بل المتفق عليه بينهم من توقف العقود اللازمة على اللافظ أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين فلا يشمل الرهن. كان الكلام، سلام عليكم ورحمة الله، كان الكلام في التنبيه الخامس. قلنا في التنبيه الخامس أنه يقع الكلام في أن المعاضات بعد تسليم جريانها في البيع هل تجري في غير البيع من العقود أو لا تجري. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الأبحاث السابقة قال بأنه لا مانع من جريانها في الإجارة والهبة ونحوهما، حيث أنه لم ينقل الفاصل في هذا، لا يوجد فصل بين جواز المعاطاة في البيع وجواز المعاطاة في غير البيع. فإذا جازت المعاطاة في البيع جازت في غير البيع أيضا، ولم يقبل كلام المحقق الثاني للاستدلال على ذلك. بعد ذلك انتقلنا إلى الرهن، وهو أنه هل يمكن أن نلتزم بوقوع المعاطاة في الرهن أو لا. قلنا بأنه تارة يقال أن المعاطاة تفيد الإباحة، ولا معنى معقول للإباحة في المعاصر الرهن المعاطاة، لأن الإباحة معناه جواز التصرف لكل من الطرفين فيما وصل إلى يده. ومن الواضح، السلام عليكم، ومن الواضح أن صاحب الوثيقة، أن الذي وصلت الوثيقة إلى يده لا يحق له أن يتصرف في العين التي هي وثيقة في يده. إذن لا معنى معقول، ولا يمكن أن نتصور للإباحة معنى في الراهن. يبقى أن نقول بأن المراد هنا أن المعاطاة تفيد الجواز، ومرادنا من الجواز أيضا ليس جواز الملكية، يعني الملك الجائز، وإنما مرادنا أن صاحب الوثيقة يستطيع أن يرجع في العين التي تركها بعنوان وثيقة عند الدائن. هنا أيضا لا معنى له، باعتبار أنهم ذكروا في محله أن حقيقة الراهن متقومة باللزوم، فإن الراهن قوامه أن يكون من طرف صاحب الوثيقة لازما، وإلا لا يتحقق مفهوم الوثيقة. إذا كان صاحب العين يستطيع أن يرجع في أي وقت شاء، إذن لا تكون وثيقة، هذه إنما هي أمانة عند من وضعت الوثيقة في يده، لا أنها وثيقة لدينه. إذن جوازها أن نقول أن المعاطاة في الراهن تفيد الجواز، فهذا مخالف لحقيقة الراهن. فإن قلتم أن المعاطاة في الراهن تفيد اللزوم، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا له معنى، ولكنه خلاف ما قام عندهم من الإجماع من أن اللزوم إنما يتحقق في اللفظ بواسطة اللفظ، وحيث أنه لا يوجد عندنا هنا لفظ، لأن المفروض أن الرهن بالمعاطاة، إذن ماذا؟ لا يمكن أن يوجد لزوم. طبعا هذا الإجماع هو الإجماع الذي على أساسه الشيخ رحمة الله تعالى خرج عن قاعدة أن الملك يفيد اللزوم. الإخوة يتذكرون الشيخ أقام وجوها ثمانية لإثبات أنه الملك يفيد اللزوم، كلما تحققت ملكية في مورد فتلك الملكية ملكية لازمة، إلا إذا دل الدليل على خلافه في مورد، يعني قام الدليل على أنه يوجد هنا ملك ولكنه لا يوجد هنا لزوم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ذلك الإجماع الذي قام على أن اللزوم إنما يتوقف على اللفظ يمنعنا أن نلتزم من في هنا في أن الرهن المعاطاة يفيد اللزوم. إلا أن يناقش في هذا بأن يقال بأن هذا الإجماع لا اعتبار به لأنه إجماع مدركي مثلا، أو أنه مشهور والشهرة لا اعتبار به. إذن من له جرأة على مخالفة المشهور، على مخالفة الإجماع، يستطيع أن يلتزم في المقام ويقول بأنه نحن نقول أن الرهن هنا يفيد، الرهن المعاطاتي تفيد اللزوم مع عدم وجود اللفظ. فإذا تجرأ أحد على هكذا كلام وقال بأن الشهرة لا اعتبار بها، بل أكثر من ذلك بأن الإجماع لا اعتبار به، ونحن نلتزم في المقام باللزوم وإن لم يكن لفظون، فبها ونعمل، تم المطلوب. أو قال قائل بشكل آخر، قال بأن ذلك الإجماع الذي تم على أن اللزوم إنما يتوقف على اللفظ، ذلك اللزوم الذي يكون من الطرفين يتوقف على اللفظ. إذا أردنا أن يحصل لزوم من الطرفين لا بد أن يوجد هناك لفظ، أما إذا كان اللزوم من أحد الطرفين دون الآخر فلا يتوقف على اللفظ. وفي المقام في الرهن اللزوم من الطرفين أو اللزوم من طرف واحد، وكما درستم في محله في كتاب الرهن أن اللزوم من طرف صاحب الوثيقة، وإلا لا يوجد لزوم من طرف الذي أخذ الوثيقة لدينه، بل هو العين في يده يستطيع أن يرجعها متى شاء، يقول بأنه أنا لا أريد منك الوثيقة فيرجع الوثيقة. فإذا هنا لزوم من طرف صاحب الوثيقة، هنا قد يقال بأن ذلك الإجماع الذي قام على أن اللزوم متوقف على اللفظ مراد اللزوم من الطرفين، عند ذلك ذلك الإجماع لا يشمل الرهن المعاطاتي أيضا. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، نعم هذه استدراك عما ذكره قبل ذلك، قال وإن جعلناها، يعني أن المعاطات مفيدة للزوم، هذا كان مخالفا لما أطبق عليه الفقهاء من أن اللزوم لا يتحقق إلا باللفظ. نعم، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور بل مخالفة ما هو المتفق عليه بين الفقهاء، بيان ذلك المشهور ما هو أو المتفق عليه، قال من توقف العقود اللازمة على اللافظة. من له جرأة على مخالفة المشهور أو الإجماع يحق له أن يقول أن الرهن هنا يفيد اللزوم وإن كان معاطاتيا، إما هكذا يخالف المشهور أو الإجماع، أو يحمل ذلك الإجماع على دائرة أضيق، أو حمل تلك العقود في قولهم أن اللزوم يحتاج إلى اللفظ مراد العقد اللازم من الطرفين، أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين لا أنها اللازمة من طرف واحد، فإنه لا يوجد عندنا مثل هذا الإجماع يقول لكي يتحقق اللزوم من طرف واحد لا بد من لفظين. إذن بناء على هذا الحمل فلا يشمل الرهن، لأن اللزوم في الرهن من طرف واحد لا من طرفين. يقول والشاهد على ما نقول من أن أحكام اللزوم من الطرفين لا تجري في الرهن، نجد أنه في الرهن توجد أحكام لا توجد في غير الرهن، وهذا معناه أن الأحكام التي هي أحكام اللزوم من الطرفين لا تجري فيما هو لازم من طرف واحد. هذه ولذا يعني شاهد على أن أحكام اللزوم من الطرفين لا تجري فيما هو لازم من طرف واحد، بل يتسامح فيما هو لازم من طرف واحد ما لا يتسامح في غيره، يعني الذي يكون لازما من طرفين. ولذا جوز بعض الفقهاء الإيجاب بلفظ الأمر في الرهن، طبعا الإيجاب بلفظ الأمر، حيث أن صاحب الوثيقة يقول لصاحب الدين، يقول ماذا؟ خذ هذه العين، هذا خذ بمنزلة الإيجاب يكون، طبعا هذا في العقود اللازمة من الطرفين لا يمكن أن يتحقق ذلك، يعني لا يمكن أن يتحقق الإيجاب بالأمر في العقود اللازمة من الطرفين، ولكن نجد أنه يتحقق الإيجاب بالأمر في اللازم من طرف واحد. ولذا جوز بعضهم الإيجاب بلفظ الأمر كخذه، وجوز بعضهم أيضا الجملة الخبرية بأن يقول والجملة الخبرية أمكن أن يقول بلي هذه بلي. ولذا جوز بعضهم إيجاب بلفظ الأمر كخذه والجملة الخبرية، هذه معطوفة على أمكن، معطوفة على خذه، يعني أمكن أن يتحقق الإيجاب بالأمر وأمكن أن يتحقق الإيجاب بالجملة الخبرية، مع أنه في العقود اللازمة من الطرفين لا يمكن أن يتحقق الإيجاب بالجملة الخبرية. هذا الجواب عما تقدم. قال نعم من لا يبالي أو حمله، جوابه ماذا؟ أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم لإطلاق جملة من الآيات، لإطلاق جملة من الأدلة من القرآن أو من الرواية، لإطلاق بعض أدلة الرهن، يعني أن أدلة الرهن لا تقول أنه يجب أن يكون باللفظ، بل يمكن أن يتحقق الرهن أيضا بالمعاطاة. يقول ولم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم، يعني إذا لم يكن لفظ في المعاوضات فاللازمة من الطرفين، كان هناك إجماع على عدم اللزوم عندما لا يوجد لفظ، ولكن ذاك الإجماع غير متحقق في ماذا؟ من اللازمة من طرف واحد. ولم يقم هنا أي في الراهن إجماع على عدم اللزوم كما قام ذلك الإجماع في المعاوضات، وعلى أساس ذلك الإجماع نحن خرجنا عن مقتضى الوجوه الثمانية التي كانت تقول أن مقتضى الملك هو اللزوم. ولأجل ما ذكرنا في الراهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف، لأنه في الوقف أيضا يقولون أن اللزوم في الوقف من لوازم الوقف لا داخل في حقيقة الوقف. في الراهن كان اللزوم داخل في حقيقة الراهن، ولكنهم في الوقف يقولون أن اللزوم من اللوازم الشرعية للوقف، يعني الإنسان إذا أوقف شيئا بعد لا يستطيع أن يرجع في وقته، بعد لا يستطيع أن يرجع أن يهب ما أوقفه ونحو ذلك. من هنا ذكروا أن اللزوم من اللوازم الشرعية للوقف. طب إذا قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة لا معنى لها في المقام، أن المعاطاة تفيد الجواز لا معنى له في المقام، لأنه من اللوازم الشرعية للوقف اللزوم، إذن كيف يمكن أن نقول أن الواقف يستطيع أن يرجع؟ وإن أردنا أن نقول أن المعاطاة في الوقف تفيد اللزوم، هذا خلاف ما أطبقوا عليه من أن الوقف يحتاج إلى لفظ، والمفروض أنه في المقام لا يوجد عندنا أي لفظ. نفس ما ذكرناه في الراهن من أنه لا معنى معقول للإباحة، الجواز مخالف لحقيقته، هنا نقول الجواز مخالف لما هو لازمه شرعا. وإن قلتم أن الوقف المعاطاتي يفيد اللزوم، نقول خلاف ما الشهر بينهم من أن الوقف لكي يفيد اللزوم يحتاج إلى لفظ، والمفروض أنه لا يوجد لفظ في المقام. ولأجل ما ذكرناه في الراهن بشراشره بجميع ما ذكرناه يمنع من جريان المعاطات في الوقف بأن يكتفى في الوقف بالإقباض، يعني يبني المسجد ويعطيه بيد المصلين ليصلوا فيه بلا أنه يقول أوقفت مثلا، بأن يكتفي فيه بالإقباض أو يكتفى فيه بالإقباض، لأن القول في الوقف باللزوم، إن قلنا أن الإقباض لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم، إذا قلنا أن المعاطاة والإقباض من غير لفظ في الوقت كاف لحصول اللزوم، هذا مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ. فإن قلت أن هذا الوقت الذي لم يوجد فيه لفظ يكون جائز، يقول هذا مخالف لما هو لازمه شرعا من أن الوقف لا بد أن يكون لازما، لا يحق الواقف أن يرجع أن يهب ما أوقفه. والجواز غير معروف في الوقف من الشارع، يعني أن اللزوم من اللوازم الشرعية في الوقف لا أنه مأخوذ في حقيقة الوقف كما في الرهن. فتأمل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ووجهه لعله إشارة إلى جملة من الروايات التي دلت بأنه من يقول بأنه لا يوجد عندنا وقف جائز. ذكروا في محله أن الواقف يستطيع أن يشرط في وقفه بما يؤدي إلى جواز الرجوع، يقول بأنه هذا المكان أقفه لوجه الله إلا إذا احتجت، فإذا احتجت أستطيع أن أرجع وأرجعه إلى ملكي. بعض قال بأنه جائز هذا الشرط لا محذور فيه. إذن قولكم لا يوجد عندنا وقف جائز، لا يوجد عندنا وقف جائز، فليكن المقام يعني الوقف المعاطات من قبيل الوقف الجائز لا من قبيل الوقف اللازم، هذا أولا لعله في نظره في تأمل. والوجه الثاني الذي يمكن أن يقال في تأمل أنه نحن لعد ماذا نفعل بهذه السيرة القائمة، أنه نحن في كثير من الوقوفات الإنسان يشتري مقدار من الترب للسجود عليها ويذهب ويضعها في الحرم الشريف بلا أن يقول أوقفت هذا الكذا للعمل الكذائي. خب يحصل الوقف بين المتشرعة السيرة المتشرعة، يحصل بهذا وقف أو لا يحصل بهذا وقف؟ نعم يحصل بهذا وقف. إذن قولكم أن اللزوم في الوقف يتوقف على اللفظ هذا مخالف للسيرة المتشرعية القائمة بين المتشرعة. نعم يقول احتمل بعضهم، نعم احتمل الاكتفاء بغير اللافظة في باب وقف المساجد، يعني ويكون لازما ايضا من الذكرى تبعا للشيخ قدس سره الشريف. ثم الشيخ رحمة الله عليه بعد ان انتهى من هذا التنبيه يقول: على فرض اننا قلنا ان المعاطات كما تجري في البيع تجري في غير البيع كالهبة والإجارات، قبل لا إشكال ولا شبه أن المعاطات تكون ماذا في الهبة والإجارة تكون غير لازمة بعد، لأنه إذا كانت في البيع غير لازمة ففي الهبة والإجارة أيضا تكون غير لازمة. قب بماذا تكون لازمة؟ يقول كل ما نذكره في ملزمات البيع المعاطاتي نذكره في ملزمات الهبة المعاطاتية والإجارة المعاطاتية، ومن هنا ما سنذكره في التنبيه اللاحق في ملزمات المعاطات هذا لا يختص بباب البيع وإنما يشمل كل ما قلنا بجريان المعاطات فيه. سأعم من أن يكون بيعا هبة تجارة رهنا نقلا إلى أي شيء آخر. قال: ثم إن الملزم للمعاطات فيما تجري فيه من العقود الأخرى غير عقد البيع طبعا هو الملزم في باب البيع كما سننبه أو سنبينه بعد هذا الأمر، يعني بعد التنبيه الخامس. التنبيه السادس وهو في ملزمات المعاطات بناء على القول أن المعاطات إما تفيد الإباحة المقصود بها الملك وإما تفيد الملك الجائز. وأما إذا قلنا أن المعاطات تفيد الملك اللازم فلا معنى لهذا التنبيه السادس. التنبيه السادس موضوعه ما لو بنينا على أن المعاطات في نفسها لا تفيد الملك اللازم بل إما أن تفيد الملك الجائز وإما أن تفيد الإباحة، وأما إذا بنينا على أن المعاطات تفيد اللزوم لا معنى في أن نبحث في ملزمات المعاطات لأن المعاطات لازمة كما في البيع. كيف أنه في البيع اللفظي نحن لا نبحث في ملزمات البيع، كذلك هنا في البيع الفعلي المعاطاتي نحن لا نبحث في ملزمات ذلك. نعم إذا بنينا على أن المعاطات تفيد الملك الجائز أو الإباحة يأتي في محل الكلام. في ملزمات المعاطات على كل من القول بالملك، يا ملك هذا الملك الجائز ملأعم من اللازم والجائز كما هو واضحون بالملك والقول بالإباحة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في المقدمة لابد أن نقول لكم كما أجرنا فيما سبق من أن الأصل في الملك هو اللزوم لما تقدم من الوجوه الثمانية، من أنه في كل مورد حكم الشارع أو قال العرف وأمضى الشارع ذلك من أنه يتحقق الملك إذن اللزوم يكون تابعا له، لا يوجد تشكيك بين الملك واللزوم إلا إذا دل الدليل في مورد على خلاف ذلك. قال مع أنه يحصل الملك ولكنه لا لزوم، كما في محل كلامنا حيث أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال فيما سبق أن الإجماع قائم على أن اللزوم يتوقف على اللفظ، وحيث أن البيع المعاطى لا لفظ فيه، إذن لا لزوم فيه. يقول اعلم أن الأصل على القول بالملك، أن الأصل مقتضى القاعدة هو اللزوم. لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة من قبيل المؤمنون عند شروطهم تجارة عن تراض بينكم ونع البيعان بالخيار، الوجوه الثمانية التي أشرنا إليها فيما سبق، واستدل بها الشيخ على إثبات أن المعاطاة تفيد الملك اللازم. وأما على القول بالإباحة، هذا على القول باللزوم. يقول على القول بالإباحة فواضح أنه لا يوجد هناك أي لزوم. لماذا؟ باعتبار دليلين، الدليل الأول دليل اجتهادي، والدليل الثاني دليل أصل عملي. أما الدليل الاجتهادي فهو قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام الناس مسلطون على أموالهم، ونحن فرضنا أن المعاطاة لم تفد إلا الإباحة، إذن صاحبها صاحب هذه العين التي أباحها للآخر بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم مالك لهذه العين، فإذا ملكيته باقية فلا تفيد اللزوم كما هو واضح. إذا هذه العين التي وصلت إلى الطرف الآخر هي باقية على ملك صاحبها، وإن جاز للطرف الآخر أن يتصرف فيها بمقتضى الإذن وبمقتضى الإباحة. هذا أولا الناس مسلطون على أموالهم، وثانيا أنه نشك بعد الرجوع هذا الشيء قبل أن أبيحه للآخر كان ملكا لي، والآن بعد أن أبحته للآخر هل انقطعت الملكية أو لا؟ أستصحب ماذا؟ بقاء الملكية. فلهذا يقول الشيخ وأما على القول بالإباحة فالأصل مقتضى القاعدة عدم اللزوم. إذن نحن على القول بالملك الأصل هو اللزوم إلا ما دل دليل على الخلاف، أما على القول بالإباحة فالأصل ماذا؟ عدم اللزوم إلا إذا دل دليل في مورد أنه يكون لازما. من هنا يأتي أدلة ملزمات المعاطات، لأن المفروض بناء على القول بالإباحة لا يوجد هناك لزوم، وإذا لم يكن هناك لزوم هل نخرج عن مقتضى قاعدة ومقتضى الأصل أو لا نخرج؟ نقول نعم نخرج عن مقتضى الأصل في بعض الموارد. يقول وأما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، وهذا هو الدليل الاجتهادي، عموم الناس مسلطون على أموالهم، وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة، لأن المفروض أنه كان مالكا قبل أن يبيح، وبعد أن أباح نشك أنه انقطعت علقة الملكية أو لم تنقطع علقة الملكية، نستصحب بقاء تلك العلقة. هنا لقائل أن يقول، التفتوا جيدا، هنا لقائل أن يقول بأنه هذا الاستصحاب وهو الدليل الأصل العملي معارض باستصحاب يقابله. نحن قبل المعاطاة كان الإنسان مالكا لهذه العين، وبعد المعاطاة نشك بأنه هل زالت هذه العلقة أو لا، نستصحب بقاءه. في المقابل عندنا استصحاب يعارض هذا الاستصحاب، وهو أنه نعلم بالإباحة حصل جواز التصرف للمباح له مطلقا، ونشك بعد أن رجع المالك انقطعت هذه الإباحة أو لم تنقطع، نستصحب بقاء الإباحة، إذن لا يحق للمباح للمبيح أن يتصرف. الشخص الذي أباح هذه العين لزيد في مقابل شيء الآن رجع، لأن المفروض نريد أن نثبت عدم اللزوم، رجع هنا نقول أنه بعد أن أباح له جاز لزيد المباح له أن يتصرف، وبعد رجوع المالك الأصلي الذي هو المبيح نشك أنه زال جواز تصرف المباح له أو لم يزل جواز تصرف له، وكان جائز التصرف له أم لم يجوز، نعم كان جائزا بالقطع واليقين، وبعد رجوع المالك الأصلي نشك أن جواز التصرف باق للمباح له أو لم يبق للمباح له، نستصحب بقاء جواز التصرف للمباح له. وهذا يقابل ماذا؟ يقابل ذلك الاستصحاب وهو جواز التصرف للمبيح. فإذا يوجد عندنا استصحاب وهو جواز التصرف للمبيح، في قباله يوجد ماذا؟ استصحاب يقول ماذا؟ جواز التصرف للمباح له، وهو يقابل ذلك الاستصحاب، لأنه إذا كان يجوز لي أن أتصرف فيه وجواز التصرف باق لي وهو المباح له، إذا لابد أن لا يتصرف المبيح تصرفا ينافي ماذا؟ جواز تصرفي في هذه العين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نعم هذا الاستصحاب يمكن أن نتصوره في المقام، إلا أن هذا الاستصحاب للمباح له محكوم باستصحاب جواز التصرف للمبيح، يعني أنه في مقام التعارض بين استصحاب جواز التصرف للمبيح واستصحاب جواز التصرف للمباح له، فإن استصحاب جواز التصرف للمبيح مقدم على استصحاب الطرف آخر بالحكومة. ما هو وجه الحكومة؟ هذا أحد موارد تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. الإخوة درسوا في الأصول من أنه إذا تعارض مقتضى الأصل السببي ومقتضى الأصل المسببي فالمقدم ماذا؟ فالمقدم هو مقتضى الأصل السببي، لأنه يرفع موضوع الأصل المسببي. والإخوة يتذكرون المثال المعروف لذلك أن هذا الماء كان كرا وكان طاهرا، ولكن أخذ منه فد مقدار من الماء لا أعلم أنه أسقطه عن الكرية أو لم يسقطه، وأستصحب ماذا؟ بقاء الكرية السابقة، كان هذا أكثر من الكور والآن أخذ منه فد مقدار، لا أعلم هذا المقدار الذي أخذ منه أدى إلى أن يكون أقل من الكور حتى لا تكون له أحكام الكرية، أو أنه باق على كريته السابقة، أستصحب ماذا؟ بقاء الكرية. مقابله لو جئنا بثوب نجس وغسلناه في هذا الماء الذي كان مشكوك الكرية، إذا كان هذا الماء كرا فقد طهر الثوب، أما إذا كان هذا الماء ليس بكر فقد ماذا؟ فقد تنجس بملاقات النجاسة، لأنه قليل والقليل ينجس بملاقات النجاسة، خصوصا إذا كان النجس هو الوارد على الماء، مو أن الماء القليل هو الوارد على النجس، مو هالشكل. وهنا أستصحب بقاء النجاسة. خب استصحاب بقاء الماء كرا يقول ماذا؟ أن هذا الثوب محكوم بالطهارة لأنه كر وهذا غسل في الكر فمحكوم بالطهارة. استصحاب بقاء الثوب نجسا يقول أن هذا الثوب نجس. خب نعمل بأي استصحاب نحن؟ ذكروا في محله أن استصحاب بقاء الماء كرا يرفع موضوع استصحاب بقاء الثوب نجسا. لماذا؟ لأن استصحاب بقاء الثوب نجس متى يأتي؟ إذا علمت بالنجاسة وشككت بعد الغاسل أنه طهر أو لا فتستصحب بقاء النجاسة. واستصحاب طهارة الماء يقول ماذا؟ يقول هذا طهر بالغاسل، إذا لا يبقى هناك شكون. الركن الثاني بعد يكون منتف في الأصل المسببي. من هنا قالوا في محله أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. لماذا؟ لأنه يمنع عن انعقاد الركن الثاني في الأصل المسببي، بخلاف العكس، فإن الثوب عندما يقول أنا نجس لا يقول أن الماء ماذا؟ أن الماء في ركنه الثاني يوجد اختلال. كذلك في المقام هنا أصالة الاستصحاب بالنسبة للمباح له متوقف على ماذا؟ متوقف على أننا نشك أن هذا ملكه، يجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف. والاستصحاب الأول ماذا يقول؟ يقول لا يجوز لك التصرف بعد الرجوع فيمنع عن الركن الثاني، وهذا معنى أن الاستصحاب السببي مانع عن الاستصحاب مسببي. طبعا هناك بحث في أن الاستصحاب السببي مانع عن المسببي سواء كانا متوافقين في المؤدى أو متخالفين في المؤدى. مشهور يقولون هذا، سواء كانا متوافقين أو متخالفين فالسببي مقدم على المسببي. ولكن السيد الشهيد يفصل يقول بأنه إذا كان السببي مخالف للمسببي فيكون مقدما، أما إذا كان موافقا فلا يكون مقدما. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشير إلى ذلك، يقول وأصالة لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، وأصالة هذا الاستصحاب الدليل العملي أصل عملي، وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاضات، وهي أي أصالة هذه السلطنة وهي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك، لأنه عندما أباح المالك حصل ماذا؟ جواز التصرف للمباح له. الآن بعد الرجوع أشك في أن جواز التصرف انتفى برجوع المالك أو لم ينتفي، استصحب بقاء جواز التصرف للمباح له. خب هنا بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك، عندما يرجع المالك بعد ماذا؟ لا يوجد شك في أنه يجوز لي أن أتصرف أو لا يجوز لي أن أتصرف، يقينا لا يجوز أن لي أن أتصرف بمقتضى الاستصحاب الأول، كما أنه هناك بمقتضى استصحاب كون الماء كرا بعد لا يبقى شك في أن الثوب غسل بماء طاهر أو غسل بماء نجس حتى أشك في طهارته أو نجاسته، بل غسل بماء طاهر بمقتضى الاستصحاب فقد تطهر. ثم يقول رحمة الله تعالى عليه لو سلم جريانها، هذه لو سلم جريانها إشارة إلى مطلب آخر، وهو الشيخ يريد أن يقول أساسا هذا الاستصحاب الثاني لا يجري، مو أن المقتضي له تام ولكن يوجد في قباله مانع، فكأنه يوجد إشكالان. الإشكال الأول أن المقتضي للاستصحاب الثاني تام ولكن يمنعه الحاكم لأنه مقدم عليه، وهو استصحاب بقاء سلطنة المالك قبل المعاضاة. الإشكال الثاني أن الاستصحاب الثاني في نفسه لا مقتضي لجريانه. لماذا شيخنا لا مقتضي لجريانه؟ يقول لأنه نحن إذا قلنا أن الإباحة هنا إباحة مالكية، لأنكم تتذكرون فيما سبق قلنا أن الإباحة من قبل المتعاطيين إباحة مالكية لو إباحة شرعية، قلنا هناك بحث أنه إباحة مالكية أو إباحة من قبل الشارع. حتى لو فرضنا أن الإباحة كانت مالكية، وهذه الإباحة المالكية إلى ذاك الزمان الموجود الذي لم يرجع فيها المالك، خب إذا رجع فيها بعد لا معنى لأن نشك أنه يبقى جواز التصرف للمباح له أو لا يبقى له. هذا الكلام إنما يأتي لو قلنا أن الإباحة إباحة شرعية، فعندما يرجع المالك لا نعلم أن تلك الإباحة الشرعية سقطت أو لم تسقط، قد يقال بتقدم الاستصحاب الأول على الاستصحاب الثاني. أما إذا قلنا أن الإباحة متوقفة على إذن المالك، هناك إباحة إلى وقت لم يرجع المالك، فإذا رجع المالك انقطعت الإباحة، فإذا انقطعت الإباحة لا شك في أنه يجوز لي أو لا يجوز، قطعا لا يجوز لك أن تتصرف لأن جواز التصرف كان موقوفا على إذن المالك، والمالك المفروض أنه قد رجع. فلهذا قوله لو سلم جريانها، يعني لو سلم جريان تلك الأصالة بالنسبة للمباح له. إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت أن الأصل في اللزوم، أن الأصل بناء على الملك هو اللزوم، وأن الأصل بناء على الإباحة هو عدم اللزوم، نأتي إلى محل الكلام وهو أن ملزمات المعاطات ما هي؟ بناء على القول بالملك وبناء على القول بالإباحة. فاعلم إذا عرفت هذا من أن الأصل في أحدهما هو اللزوم والأصل في الآخر عدم اللزوم، فاعلم أن تلف العوضين من الطرفين ملزم إجماعا. طب ملزم إجماعا في أي مورد؟ بناء على الإباحة وبناء على الميل، أو في أحدهما دون الآخر؟ يقول فيهما معا، بناء على الإباحة ملزم وبناء على الملك أيضا ملزمون. ملزم إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، أما على القول بالإباحة فيقول الشيخ واضح. لماذا؟ لأنه أنا عندما وصلت هذه العين بيدي، وصلت إلي ويدي بالنسبة إليها، يعني المباح له، يدي بالنسبة إليها كانت يد ضمان لو يد عدم ضمان، ومن الواضح يد عدم ضمان. لماذا؟ لأنه أنا وصلت إلي بإذن من المالك، ولم تصل إلي أنا بخلاف إذن المالك، حتى تكون يدي عندما أضعها على العين تكون يد ضمان. نعم الغاصب يده تكون ماذا؟ يد ضمان، ولكن المأذون له في التصرف، المباح له في التصرف، يده ماذا؟ ليست يد ضمان. إذن نحن نشك في أنه بعد أن تلفت هل يتحقق الضمان أو لا؟ تستصف عدم الضمان. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بناء على أن المعاطات تفيد الإباحة فواضح. قال أما على القول بأن المعاطات تفيد الإباحة فواضح، وجه الوضوح ما هو؟ قال لأن تلفه، يعني تلف كل من العينين في يد الطرف الآخر، لأن تلفه من مال مالكه الأول. عندما تتلف هذه العين في يد المشتري، وعندما يتلف الثمن في يد البائع، تلف الثمن والمثمن يكون على ملك مالكه الأول، يعني الثمن يتلف من ملك المشتري والمثمن يتلف من ملك البائع، لأن تلفه من مال مالكه، ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما. لماذا؟ لأن وضع يده على العين والثمن أو المثمن قبل لم يكن يد ضمانية، وإنما كانت يد بإذن من المالك، ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه. هنا يوجد توهم وجوابه موكول إلى بعد ذلك. فإن قلت أن قاعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي شامله، المباح له يده أخذ هذا الشيء أو لم يأخذ هذا الشيء، بل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإذا يكون ضامن. يقول هذا التوهم غير جار لما سيأتي جوابه بعد ذلك. وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا أي في المعاطات مندفع بما سيجيء لعله في هذا اليوم. وأما على القول بالملك، على القول بالملك نحن قلنا ماذا؟ أن الأصل في المعاطات بناء على القول بالملك هو اللزوم. خب نحن خرجنا عن هذا اللزوم، مقتضى القاعدة في أي مورد؟ القاعدة في المعاطات بناء على إفادتها اللزوم، هو بناء على إفادتها الملك هو اللزوم، إلا ما دل الدليل. أي مقدار دل الدليل؟ يقول دل الدليل وهو الإجماع على أنه مع وجود العينين يحق لهما أن يرجع كل منهما إلى الآخر، يعني إذا كان الثمن باق، إذا كان المثمن باق، فكل منهما يحق أن يرجع إلى الآخر. فمع تلف أحدهما فضلا عن تلفهما بعد ماذا؟ قاعدة اللزوم محكمة، لأنه نحن إنما خرجنا عن قاعدة اللزوم في هذا المورد لوجود الدليل. خب إذا هذا المورد لم يتحقق، يعني أنه تلفت إحدى العينين أو فضلا عن تلفهما، إذا قاعدة اللزوم نرجع إلى مقتضى القاعدة وهو اللزوم. فلهذا يقول الشيخ وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم، لأن القاعدة مقتضى القاعدة هو اللزوم، والمتيقن من مخالفة هذه الأصالة مقتضى القاعدة هو جواز تراد العينين، يعني كل منهما يستطيع أن يرد العين، وهذا مقتضى أن العينين لابد أن تكون باقيتان، جواز تراد العينين. وحيث ارتفع مورد التراد إما بتلفهما معا وإما بتلف أحدهما أيضا يمتنع مورد التراد، امتنع، يعني ماذا؟ امتنع التراد، وهو نحكم قاعدة اللزوم في المقام. وبعبارة أخرى مقتضى القاعدة اللزوم، خرجنا منه في مورد وجود العينين تراد من الطرفين، وما بقي يكون داخلا تحت مقتضى القاعدة وهو اللزوم في الميل. لا على القول بالماحق، قلنا مقتضى اللزوم مقتضى الإباحة عدم اللزوم شيخنا. بحث ذاك بحث الآن قلنا طبعا هذاك قلنا. ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة. هنا يقول أريد أن يقول القائل بأنه شيخنا لماذا تقولون بأنه مع تلفهما أو تلف أحدهما يمتنع التراد؟ الإنسان لو باع عينا وكان له الخيار في الرجوع ثم تلفت العين في يد المشتري، طب البائع له حق الخيار في الرجوع أو ليس له حق الخيار في الرجوع؟ ذكروا في محله أن الإنسان الذي باع عينا باع هذا القلم بثمن وكان له حق الخيار، وتلف هذا القلم أو هذه الساعة في يد المشتري وأراد البائع أن يرجع ولم يجد العين، ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى المثل والقيم. والتزموا في المقام أيضا كذلك، قولوا بأنه يجوز لهما التراد مع وجود العينين، ومع عدم العينين ينتقل إلى المثل والقيمة. ما الفرق بينهم؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يقول ذلك الجواز الذي في البيع الخياري جواز موضوعه العقد، يعني ما دام العقد باقيا يجوز أن يرجع، ولكن هذا الجواز الذي في محل كلامنا موضوعه بقاء العوضين، ومع عدم العوضين أو مع عدم أحدهما فلا موضوع للجواز. هناك في البيع الخياري الجواز موضوعه ماذا؟ وجود العقد، أعم من أن تكون العين باقية أو غير باقية، ولكن الجواز هنا موضوعه ماذا؟ وجود العوضين. فإذا لم يتحقق وجود العوضين بأن تلف أو تلف أحدهما فلا يبقى موضوع للجواز، فمقتضى الحاكمة القاعدة تكون محكمة. قال ولم يثبت قبل تلف العين جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب ذلك الجواز بعد التلف. في البيع الخياري يحق لكل صاحب الخيار أن يرجع، ولكن يرجع إذا شككنا بعد تلف العين يحق له أن يرجع أو لا؟ نستصحب بقاء الجواز، ولكن ذاك الجواز موضوعه بقاء العقد، أعم من أن تكون العين باقية أو غير باقية. ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف، لأن ذلك الجواز في البيع الخياري من عوارض العقد، يعني ما دام العقد باقيا جواز الرجوع موجود، ولكن هنا الجواز في محل كلامنا من عوارض العوضين، يعني ما دام العوضان باقيين يجوز لهما التراد والرجوع للعوضين. إذن فلا مانع من بقاء الجواز فيما يرتبط بالبيع الخياري، بل لا دليل على ارتفاع الجواز في البيع الخياري بعد التلف العينين، لأن الجواز موضوعه العقد والعقد باق على حاله، بخلاف ما نحن فيه فإن الجواز فيه هنا في محل الكلام بمعنى جواز الرجوع في العين. فإذا موضوع جواز الرجوع وماذا؟ بقاء العينين، بقاء العوضين، ومع تلفهما أو تلف أحدهما فلا يبقى هناك موضوع للجواز. ثم ينظر الشيخ يقول من قبيل جواز الرجوع في العين الموهوبة، كيف أنه قلنا في محله في باب الهبة أن الشيء الموهوب العين الموهوبة في الهبة الجائزة صاحبها يحق له أن يرجع ما دام ماذا؟ ما دامت العين باقية، فإذا تلفت العين عند ذلك ماذا؟ ينتفي جواز الرجوع. كذلك في المقام، فإن جواز الرجوع موضوعه بقاء العينين، فمع تلفهما أو تلف أحدهما ينتفي جواز الرجوع. يقول نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز، بل الشيخ يترقى، بل يقول هنا الجواز هنا أعلى رتبة ودرجة من الجواز الموجود في العين الموهوبة. يعني يقول بأنه ما يجوز في الهبة الجائزة لعله لا يجوز ماذا في المعاطاة. لماذا؟ يقول في الهبة المعوضة. هناك إذا شرط في الهبة المعوضة أنا أهبك بهذه في مقابل أن تهبني هذا الشيء. قلنا فيما سبق أنهما هبتان مجانيتان. في الهبة المعوضة حقيقتها ماذا؟ الهبة متقومة بالمجانية، ولكنه هو اشترط أنا عندما أهبك شيئا أنت مجانا أيضا تهبني شيئا. قل إذا رجع أحدهما، إذا تلف أحد العينين، هل يؤثر على جواز رجوع الآخر؟ لا. لماذا؟ هذه العين تلفت ولكنه هذه العين باقية، يستطيع صاحب العين الباقية ماذا؟ أن يرجع، ولا علاقة لأحدهما بالآخر. يقول بخلافه ما نحن فيه، فإن موضوع التراد ما هو؟ هو وجود العينين معا في الهبة المعوضة. لا نشترط وجود العينين معا، لو وجدت إحدى العينين أيضا جواز التراد والرجوع موجود، ولكنه هنا لا بد من وجود العينين معا، لأن موضوع التراد هو العوضين، لا أنه مطلق الرجوع حتى لو كان أحدهما باقيا. وهذا منشأ الترقي. قال بل فلا يبقى هنا يتعلق بل الجواز هنا، يعني في الهبة عفوا، بل الجواز هنا يعني في المعاطاة يتعلق بموضوع التراد. وموضوع التراد هو ماذا؟ هو وجود العينين العوضين، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة، فإنه لا يتوقف على وجود العين الأخرى. هذا إشكال وإشكال آخر. مع أننا التفتوا جيدا، مع أننا قلنا أن مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة اللزوم في الملك، خرجنا عن مقتضى القاعدة مع وجود العينين، إذا كانت العينين باقية عند ذلك يجوز الرجوع. فإذا تلفت إحدى العينين نشك أن اللزوم باق على حاله أو لا، نستصحب بقاء اللزوم. إذن الموضوع بعد مو محرز، موضوعنا كان ماذا لجواز لعدم اللزوم؟ هو وجود العينين، ومع أحد العينين هل يبقى موضوع جواز التراد؟ لا يبقى موضوع جواز التراد حتى نستصحب جواز التراد، وإنما نبقي أصالة اللزوم على حالها. فأصالة اللزوم كانت خرجنا عنها مع وجود العينين، ومع تلف إحدى العينين نشك أن جواز الرجوع موجود أو لا، هل نستطيع أن نستصحب؟ لا. لماذا؟ لأن الموضوع وجود العينين، ومع أحدهما مع عدم أحدهما لا يبقى هناك موضوع واحد حتى يستصحب. الموضوع الذي على أساسه خرجنا عن قاعدة اللزوم انفسخ. يقول هذا إشكال وإشكال آخر. هذا مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة كما في البيع الخياري، أو الرجوع في العين كما في الهبة، أو تراد العينين كما في محل كلامنا، أن موضوع الجواز ما هو، هذا يمنع من استصحابه، لأن جواز التراد كان موضوع ماذا؟ وجود العينين، ومع عدم أحدهما لا يبقى هناك الموضوع موجود حتى يستصحاب، يمنع من استصحاب الجواز. لماذا؟ فإن المتيقن تعلقه بالتراد، يعني أن المتيقن تعلقه بالتراد وماذا؟ هو وجود العينين، ومع تلف إحدى العينين الموضوع غير محفوظ، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم التي ذكرنا أنها مقتضى القاعدة على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق إلا مع بقائهما. ومنه عند ذلك يريد أن يدخل الشيخ في بحث آخر، وهو أنه مع تلف العينين لا إشكالة ولا شبهة أن المعاطاة تكون لازمة، قم مع تلف أحدهما دون الآخر هل تكون لازمة أو لا؟ يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.